القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسن سعد الدين المقيم في محافظة بني سويف، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا يا حضرات بتكلم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن 354 معلم زميل من معلمي محافظة بني سويف. في سنة 2016 يا حضرات عرفنا أن السيد القائم بتسيير أعمال نقابة المعلمين بمحافظة بني سويف قرر مشكورا يبني أبراج سكنية للزملاء المعلمين. بصراحة فرحنا وقلنا الحمد لله، ما هو معظمنا عايش هو ولاده في شقق ضيقة، وفي مننا اللي عايز شقة لابنه عشان يتجوز فيها، يعني القرار ده حيوسع علينا كلنا. وتم التقديم ودفع مقدمات الحجز بالفعل بعد ما تم تخصيص الأرض اللي هتتبني عليها الأبراج. مش بس كده، ده أنا وزمايلي اللي حجزوا معايا ابتدينا ندفع في الاقساط كمان. أمال ايه، ما هي فرصة كويسة ومشروع مفيد لينا كلنا. المهم انهم قالوا لنا ان التسليم حيتم في سنة 2019. قلنا كلام زي الفل، من 2016 ل 2019 ثلاث سنين يفوتوا هوا. بس يا فرحة ما تمت، خدها الغراب وطار. جت سنة 2019 وما شفناش حاجة طلعت، والأرض زي ما هي وما فيش أبراج. قلنا لهم فين الأبراج يا محترمين اللي حنسكن فيها؟ الأبراج موجودة يا محترم، بس انتوا ما تشوفوهاش دلوقتي عشان لسه صغيرة، أول ما تكبر والبرج من دول كده بسم الله ما شاء الله يبقى حلو كده ويقف على رجليه هيبان والكل هيشوف. كلام ايه ده؟ هو حضرتك بتكلم ناس جهلة؟ ده احنا معلمين بنخرج من تحت ايدينا دكاترة ومهندسين وعلماء. يا سيدي ما تبقاش حماياوي كده، انا بهزر معاك. الابراج ان شاء الله هتتبني، بس كنا بنخلص التراخيص والموافقات ولازم منه، والحمد لله كل الموافقات تمت وهنبتدي الشغل. القهوه يا ابراهيم. وبدا بالفعل بناء برجين من الابراج، لكن حصلت مخالفات في المواصفات، والبيه حب يزود عدد الوحدات في البرج الواحد على حساب مساحات الشقق المتفق عليها من البداية، واتسحب الترخيص ورجعوا خدوه تاني بحكم محكمة. وإذا فجأة سيادته بيطالبنا بأقساط زيادة بدون أي مبرر، ورفضنا طبعا، وكانت حجته زي ما قالوا: ما أقول لكم إيه، هو بإيدي يعني ولا بإيدي؟ شوفوا سعر الحديد دلوقتي بقى كام، ولا الأسمنت والزلط والرمل والطوب، الصنايعية نفسهم الأسعار كلها زادت يا محترم، وانت سيد الحرفين، واللي عايز الحسن يتحمل قرص النحل. واحنا ذنبنا ايه؟ كان حد قال لكم تقعدوا ثلاث سنين ترموا في الأساسات؟ احنا بينا عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، وفي مننا اللي استلف علشان ياخد شقة واللي بعدها بمراته، وفات ست سنين يا حضرات لا خدنا شقق ولا خدنا فلوسنا. فلوسنا اللي اتحطت في البنك والارباح بتزيد شهر بعد شهر، واحنا بنغني ظلموه. يا ترى يا هل ترى مشكلتنا دي ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.